بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى ابتعث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي. وفي جاهلية جهلاء كان الناس يتخبطون في ظلمات الجهل والغي والضلال، يعبدون الشجر والحجر والشمس والقمر، ويعبدون اللات والعزى ومناه، واتخذوا من دون الله آلهة لتكون لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كنا في هذا الوقت شر أمة، وكنا أرذل أمة، وكنا أفقر أمة، بل كنا شراذم ليس بأمة، حتى جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان. أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلام الله عز وجل، ففتح به آذانا صما وقلوبا غلفا وبصر به أعينا عميا، وهدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صراط مستقيم وإلى دين قويم، مكن الله عز وجل لأجدادنا به أرجاء المعمورة من شرقها إلى غربها، وصاروا به ملوك الأرض وأسياد الناس، وصاروا خير أمة أخرجت للناس بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر عباد الله من بعده أن خلفت خلوف من بعد هؤلاء الأجداد، ضيعوا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ضياع امتثال واقتداء وسير على درب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسلط الله عز وجل عليهم الأمم تتداعى عليهم من مشرقها ومن مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله عز وجل المهابة من قلوب عدوكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قلنا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الخلوف التي ضيعت أمر الله عز وجل يسلط الله عز وجل عليها الأمم، تتداعى أي تتساقط عليهم، تأتيهم من كل حدب وصوب لتأخذ بعض ما في أيديهم، لأن الله سبحانه وتعالى قضى أن تبقى هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فتداعت علينا الأمم من المشرق ومن المغرب، فما بقيت أمة إلا تداعت علينا، سواء كانوا من اليهود أو النصارى، أو كانوا من الشيوعيين، أو من عبدة البقر، أو من المجوس عبدة النار، أو من غيرهم، تداعوا علينا على بلادنا، فأخذوا أموالنا، وأخذوا أرضنا، وانتهكوا أعراضنا، وسلبوا ما في أيدينا، وصارت للأمة تعيش حالة من الذلة والهوان، وذلك لبعدها عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الأمة كانت في الحال الأول شر أمة وأرذل أمة، لكنها لما جاءها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاروا ملوك الأرض وأسياد الناس، وحكموا الدنيا من شرقها إلى غربها، من الصين شرقا إلى فرنسا غربا، وصاروا ملوكا عليها وأمراء وأسياد الناس. وذلك إنما كان بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما حدث التفريط فأخذ الله عز وجل ما في أيديهم، أخذ القوة التي كانت عندهم، وسلط الله عز وجل عليهم عدوهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فصاروا يعيشون في هذه المشاكل الاقتصادية العنيفة التي تهز أرجاء البلاد من الشرق إلى الغرب، مما يعاني منه الناس من الفقر والبطالة وغير ذلك، مما يعانون منه أيضا من الجهل والمرض وغير ذلك. هذا ما يتعلق بمتاع الحياة الدنيا، وما يتعلق كذلك بتداعي الأمم عليهم وأخذ أرضهم وأموالهم وانتهاك أعراضهم. ونجد ذلك في بلادنا في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي أجزاء من الهند والفلبين وإريتريا، وكذلك في الصومال وفي غيرها من بلاد المسلمين، في البوسنة في الهرسك في البوسنة والهرسك في مقدونيا في غيرها من البلاد، نجد أن المسلمين يتعرضون لشتى أنواع العذاب وفي فلسطين الجريحة تتعرض مقدساتنا كذلك للعبث وللإيقاع بها وتدنيسها والهجوم عليها ومحاولة حرقها والحفر تحتها لإسقاطها وهدمها، وهذا كله تحت مسمع ومرأى من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فإن هؤلاء الذين تجمعوا على المسلمين من المشرق ومن المغرب، هؤلاء الذين تسلطوا علينا وأخذوا بعض ما في أيدينا، فإن هؤلاء ليسوا بأقوى منا، ولكن الضعف عباد الله إنما هو في هذه الأمة بسبب تفريطها في دين الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم. لقد كان العدو يهابنا قبل ذلك، وكانت ترتعد فرائصه عند سماع كلمة الإسلام، وعند تحرك الجيوش الإسلامية في موطن من المواطن كانت جميع الدول ترتجف من تحركها خوفا منها، لما أودع الله عز وجل في جيوش المسلمين من القوة ليس بكثرة العدد ولا العدة، لكن بصدق الإيمان الذي كان عند هؤلاء. وكذلك ينزع الله عز وجل المهابة من قلوب عدوكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نخلص من هذا الحديث أن الأمم تتداعى علينا ليس لقوتها وإنما لضعفنا، والضعف إنما يأتي من داخلنا، والهزيمة عباد الله إنما هي من داخلنا، لأننا تغيرنا من الأصلح إلى الأسوأ، ولا يصير هذا عباد الله لا يتغير ما بنا من ذلة ومهانة حتى نرجع إلى عهدنا الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، حتى نصلح هذه القلوب التي أفسدتها الدنيا ومتاعها وملذاتها، حتى نصلح هذا الانحراف الذي انحرفته الأمة عن دين الله عز وجل، عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كلمة الإصلاح والتغيير في هذا الزمان قد نسمعها كثيرا من مرشح هنا أو مرشح هناك، سواء كان ذلك لرئاسة أو لغيرها، فإنهم يرفعون شعار الإصلاح والتغيير، وهؤلاء الذين يتظاهرون هنا وهناك أو التجمعات التي تتجمع هنا أو هناك ترفع شعارات تسمى بالإصلاح والتغيير. وهذا الإصلاح عباد الله ينبغي أن يكون خاضعا لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس كل تغيير إصلاح، وليس كل تبديل مراد، وإنما نريد أن يكون الإصلاح من الأسوأ إلى الأصلح. والذي حدد الخير والشر هو الله سبحانه وتعالى، والذي حدد الضلالة والهدى هو الله سبحانه وتعالى، والذي حدد الكفر والإيمان هو الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نرجع إلى مفاهيم الشرع حين تتحدث عن الصالح وعن الطالح، تتحدث عن الصلاح وعن الفساد، وإلا فكل يدعي أنه يصلح وهم كاذبون في دعواهم إن لم يسلكوا مسلك الشرع الحنيف، إن لم يرفعوا شعار تطبيق شرع الله عز وجل، وأن تكون الدنيا خاضعة لدين الله سبحانه وتعالى، وأن يسيس الناس بدين الله سبحانه وتعالى وليس بشيء آخر، بما أنزل الله عز وجل في كتابه وبما أودع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أن يخضع النظام الأخلاقي لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لمفاهيم غربية، وأن يخضع النظام الاجتماعي كذلك لهذه الشريعة الحنيفية السمحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس لمفاهيم شرقية ولا غربية. أن يخضع النظام الاقتصادي كذلك لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن يخضع النظام السياسي كذلك لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن وظيفة الحاكم في الإسلام أن يسوس الدنيا بالدين وأن يحافظ على الدين، فإن قام بهما وإلا عزل. فليس له وظيفة في الإسلام أي الحاكم المسلمين إلا أن يحافظ على دين الله عز وجل. أولا يحافظ عليه باعتناقه، ثانيا يحافظ عليه بنشره، ثالثا يحافظ عليه بدفع الشبهات عنه، رابعا يحافظ عليه بالدعوة إليه، خامسا يعد الوسائل التي يتمكن بها من الدعوة إلى الله عز وجل من طباعة كتب العلم والمصاحف وكذلك إنفاقها في سبيل الله، وعقد الجلسات العلمية في كل مكان حتى ينتشر العلم بدين الله عز وجل ويندفع الجهل، ويحمل الناس حملا على دين الله عز وجل، يحملهم حملا على الصلاة ويؤدبهم على تركها، ويحملهم كذلك حملا على الصيام وعلى الزكاة، بل ويجمعها وينفقها في سبيل الله في مصارفها التي حددها الله سبحانه وتعالى، وإلا كان غير قائم بوظيفته التي وظفه الله عز وجل فيها، ولم يكن إماما في الخير وإنما إماما في الشر. إن مفاهيم الإصلاح ينبغي أن تخضع لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فالمنافقون يدعون الإصلاح كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هؤلاء عباد الله كانوا ماذا يريدون؟ كانوا يريدون أن يكونوا تارة مع الكفار وتارة مع أهل الإسلام، ويقولون: ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أن نكون هنا تارة وهنا تارة، أي لا يوالون في الله ولا يعادون في الله. إن ضياع مفاهيم الولاء والبراء ليست إصلاحا في الأرض وإنما إفسادا، لأنه لا يتبين من هو ولي الله ومن عدوه، وإذا التقى الولي والعدو كانوا متحابين فهذا عظيم الفساد، لقول الله تعالى في كتابه العزيز: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إن ضياع مفهوم الولاء والبراء وتحديد المؤمن والكافر، من هو المؤمن ومن هو الكافر، وكيف نتعامل مع أهل الإيمان ومع أهل الكفر والطغيان، إن ضياع هذا المفهوم إنما هو من أعظم الفساد في الأرض، إنما هو من أعظم الفساد في الأرض، لأنه لا يتبين ولاية الله عز وجل من عداوة الله سبحانه وتعالى، وحين يتحاب المؤمن والكافر وتصير المودة يصير فسادا واعوجاجا يحتاج إلى تقويم وإصلاح. فقولهم فقول هؤلاء المنافقين عندما قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي بفعل هذا، أي بفعل هذا، أي إرادتهم التوفيق بين أهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان، قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. حتى فرعون اللئيم ادعى أنه مصلح في الأرض، وأن موسى عليه السلام الذي جاء بهذا الدين إنما هو مفسد في الأرض. فهذه عباد الله مجرد دعاوى وزعم، لا ينبغي أن نبلع الطعم الذي يأتي به هذا أو ذاك من هنا أو من هناك ليرفع راية يقول بها الإصلاح والتجديد أو الإصلاح والتغيير أو غير ذلك. الإصلاح لا يكون إصلاحا إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن فرعون اللئيم وقف من قومه فقال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا الفرعون الكافر الذي ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وفي الوقت نفسه هو يتهم موسى عليه السلام بأنه يريد أن يظهر الفساد، أن يظهر الفساد. فهذا عباد الله، هذه دعاوى وزعم، ينبغي أن تتعرض للاختبار والابتلاء، وينبغي أن تكون الراية المرفوعة نقية، وينبغي أن تكون واضحة، وينبغي أن تكون تابعة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينبغي عباد الله أن نهرع خلف كل من ينعق، خلف كل من ينعق بكلمات من هنا أو هناك نطمع في شيء من حطام الدنيا، وإنما علينا عباد الله أن نخضع كل شيء لهذه المقاييس التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لهذه المقاييس التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن فرعون يقول في موسى عليه السلام: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى الذي جاء من عند الله عز وجل، والفرعون يعرف ذلك، فإن موسى عليه السلام قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فموسى كان يعرف، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كان يعرف أن موسى رسول رب العالمين، ولكنه ماذا يقول لقومه ويدعي أنه مصلح. فنقول عباد الله أننا لا ينبغي أن ننخدع بكل هذه الشعارات التي تنطلق من هنا أو من هناك، لكن علينا أن نتأمل في من يأتي يرفع شعار الإصلاح الحقيقي، وهو أن ينقل الناس من هذه الضلالة التي يتمرغون فيها إلى نور هذا الدين الحنيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يعود بنا إلى المصدر الأول، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يعود بنا إلى سلفنا الصالح محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام الذين أخذوا هذا الدين بصدق وأدوه بأمانة، فمكن الله عز وجل لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ينبغي أن نخضع كل المفاهيم التي تعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الضعف عباد الله الذي فإن المهانة والمذلة التي تعيشها الأمة ليست بقوة عدوها، وإنما بضعف في داخلها يحتاج إلى تغيير. هذا التغيير ينبغي أن يبدأ من داخلنا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي لن يغير الله عز وجل هذا الوضع السيء الذي تعيشه الأمة في مشارقها ومغاربها حتى تتغير النفوس من داخلها، حتى تعود إلى سابق عهدها، إلى ما كانت عليه حين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين كان الصحابة الكرام والتابعين وتابعيهم بإحسان الذين ساروا على هذا الدين وسلكوا هذا الدرب الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حين يعود الناس إلى ذلك يكونون قد تغيروا، أما إن عاشوا على ما هم عليه فمهما زعموا فإن ذلك عباد الله يصير بهم إلى الأسوأ، لأن هذا من تغيير من أسوأ إلى أسوأ، من أسوأ إلى أسوأ، ومن طالح إلى طالح، ومن طالح إلى طالح، وليس ثمة تغيير ولا إصلاح، وليس ثمة تغيير حقيقي ولا إصلاح، وإنما هؤلاء يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. استبدلوا الذي هو خير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي هو أدنى، بهذه المناهج الغربية التي استوردوها التي تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، تبيح الربا وتبيح الزنا وتبيح المخدرات والمسكرات وتبيح العري والتبرج والاختلاط، وكذلك عباد الله تبيح حتى زواج المثليين، الرجل من الرجل والمرأة من المرأة، وكل ذلك إشاعة للفاحشة، وكل ذلك إشاعة في الفاحشة، وهذا يسمى النظام العالمي الجديد أو نظام العولمة أو ما ينبغي أن يكون القانون العام الذي ينصهر فيه جميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها. أن نأكل الحرام، أن نأكل الحرام، وأن نجامع في حرام، وأن ننام في حرام، وأن نقوم في حرام. وليس هذا، الناس ربما يقولون أن المسلمون يفعلون ذلك الآن، يأكلون الربا ويقعون في الفاحشة ويرتشون ويسرقون وينصبون ويتعاطون المسكرات والمخدرات، لكن يعلمون تحريمها. إن النظام العالمي الجديد يريد أن يكون تكون الإباحية هي ديننا، وأن يكون الربا هو دين ندين به، وأن نعتقده وأن ندافع عنه وأن نحميه وأن نسن له الدساتير والقوانين التي تحمي، القوانين التي تحمي المثلية، القوانين التي تحمي الإباحية، القوانين التي تمنع تعدد الزوجات، القوانين التي تتعرض لهذه الشرائع التي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل تحريم الختان وتجريمه، مثل تحريم الختان وتجريمه، مثل التعرض للملتحين والمنقبات في المجتمعات، في الجامعات، في الشركات، من التصدي لهم في أرزاقهم أو في أماكن تعليمهم، ومنعهم من حقوقهم التي ينبغي أن يتساوى فيها المواطن، التي ينبغي أن يتساوى فيها حتى المواطن الذي يعيش في دولة الإسلام حتى وإن لم يكن من المسلمين، فإنهم لا يسمحون لهم بمثل هذا، وذلك كله محاربة لدين الله عز وجل. يريدون تشريع القوانين والدساتير التي تحمي الباطل، التي تحمي المخدرات والمسكرات، التي تحمل العرية والتبرج والسفور، حرية الكفر، أن يكفر الإنسان وأن يقول في سب الله وفي سب الرسل والأنبياء وفي سب الملائكة وفي الكفر باليوم الآخر وفي الكفر بالشفاعة وغيرها، أي بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشفاعات، والكفر بعذاب القبر وغير ذلك، أن تكون هناك قوانين تحمي هؤلاء الذين يسبون الله عدوا بغير علم، أن تكون هناك قوانين تجرم التدين أو إظهار التدين في الشوارع والطرقات أو في المصانع والشركات أو في المدارس والجامعات، وحسبه أن يكون يصلي في داخل المسجد، لا ينبغي أن يكون للإسلام أثر خارج المساجد. إن ذلك النظام العالمي الجديد الذي ينبغي أن ينصهر فيه الناس من أقصاهم إلى أقصاهم. كان ينبغي عباد الله، كان ينبغي عباد الله ونحن أولى، إذ أن الله سبحانه وتعالى شرفنا وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وجعلنا شهودا على الأمم كلها، وجعلنا دعاة بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نحمل الرسالة وننشرها في أرجاء المعمورة. كان أولى بنا أن ينصهر الناس جميعا في قيمنا، في أخلاقنا، في نظامنا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. كان ينبغي للناس أن يكونوا تبعا لنا، كان ينبغي أن نكون أقادة وأئمة للناس أجمعين، ولكننا تحولنا إلى أن صرنا في أذيال الأمم، نسير خلفهم ونأكل من فضلاتهم التي يتفضلون بها علينا، وهم يخضعوننا لمثل هذه الأمور التي جاء بها هذا النظام. وفي نفس الوقت هم يجعلوننا في أقطار صغيرة، كل قطر له أرض، كل قطر له تراب وطني، وعلم يعظم، وكذلك موسيقى لهذا العلم تعزف عند رفع هذا العلم. وهذا هو كل ما نملكه في هذا البلد، ولكن ما في داخل بلادنا يحكمنا آخرون ربما لا يدينون بما ندين، وربما لا يسيرون على خلق قويم، وربما لا يكونون على المسلك الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وربما كانوا للكفار تابعين ولهم مقلدين وعلى دربهم سائرين. ولا نملك نحن إلا هذه الراية وهذا السلام وهذه الأرض التي نزعم أنها التراب الوطني. في أقطار صغيرة فرقت هذه الأمة فتنازعت فيما بينها، وهذا كان بداية الفشل في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. بعد أن كانت الدولة الإسلامية دولة واحدة يحكمها رجل واحد، من الصين شرقا إلى فرنسا غربا، صارت دويلات صغيرة متنازعة فيما بينها، كل دولة لها نزاع على حدودها بين الدولة الأخرى، تنشب أحيانا هذه النزاعات وتنطفئ أحيانا هذه النزاعات، وكل يدعي أنه مشغول بالداخل، أي بداخل بلده، ليس له شغل بالقطر الذي من حوله. يموت الناس جوعا في إفريقيا وفي آسيا، وكذلك يعذبون، لا تنطلق صرخات ولا آهات ولا أنات لما يتعرض له المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، لأن الأمة قد قطعت أوصالا، لأن الأمة قد قطعت أوصالها. فأنت تنظر إلى الخريطة، هذه النقاط التي تجدها التي تسمى بالحدود السياسي إنما هي سكين قطعت هذه البلاد وجعلت كل دولة غير متصلة بالأخرى. إن دائرة الشعور والإحساس، إن دائرة الشعور والإحساس التي كانت يوم أن كان الملك هذا خاضعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كانت شبكة الشعور والإحساس متصلة، حتى إذا شعرت بأخ لك في أقاصي الأرض يعاني معاناة فإنك تبيت تتألم لمعاناته. فلما قطعت دائرة الإحساس صرنا لا يشعر بعضنا ببعض، وضاعت مفاهيم الأخوة في الله التي جعلها الله سبحانه وتعالى نعمة من عنده سبحانه، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فبين الله سبحانه وتعالى أن من مننه علينا ومن نعمه علينا أن جعلنا إخوانا متحابين، سواء تباعدت بنا الأوطان أو تقاربت، أو تباعد الزمان بنا أو تقارب، نحن نحب المؤمنين في كل عصر وفي كل مصر. مؤمنون لا نعرفهم، لم نراهم، لم يرونا، كانوا في عصرنا أو يأتون بعدنا أو كانوا قبلنا، أو هم في أقاصي الأرض في الصين أو في أسبانيا أو في أمريكا أو في أي موطن من الأرض. نحن نحب المؤمنين جميعا. إن هذه الدائرة من دائرة الإحساس، لما قطعت دائرة الشعور والإحساس ضاعت الأخوة في الله، وتمكن عدونا من أن يأكلنا قطر بعد قطر حتى هيمن على كثير من أرضنا وعلى كثير من مناهجنا وعلى كثير من أفكارنا، حتى صارت عداوة للإسلام من بين أبنائه، من بين أبناء جلدته يعادون الإسلام، يتكلمون بألسنتنا وينتحلون صفتنا ويتسمون بأسمائنا، وهم يحاربون دين الله عز وجل. وأنت تعرف ذلك إذا قرأت هذه الصحف ونظرت فيها ووجدت المقالات الكبيرة التي تهاجم الإسلام، ربما تهاجمه في سنن وشعائر، وربما تهاجم الدين أصلا، وربما تهاجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعطون على ذلك الجوائز الكبيرة وشهادات الدكتوراه والماجستير على سب دين الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء من أبناء جلدتنا، لأنهم صاروا أتباعا وأعوانا للكفار في مشارق الأرض ومغاربها. هذا من أسباب ضعفنا ومن أسباب ذلنا وهواننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا المذلة والمهانة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن من أسباب ضعفنا جهلنا بديننا، وجهلنا كذلك بتاريخنا، وجهلنا كذلك بعدونا ومخططاته التي يخططها وماذا يريد منا. نحن عباد الله قد أسلمنا رقابنا لأعدائنا، كما أسلم العصاة والمشركين رقابهم للشياطين، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشياطين عباد الله ليس شياطين الجن فقط، وإنما هناك شياطين أخطر من شياطين الجن كذلك، وهم شياطين الإنس. شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض، وهم عصبة على أهل الإيمان، وهم يتحدون يريدون انحراف أهل الإسلام عن دينهم، عن الحق الذي جاء به رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، عن أسباب مجدهم وعزهم. إن الله عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أعزنا بهذا الدين، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. كلمة قالها عمر صادقا بها رضي الله عنه حين دخل بيت المقدس، فقال له أبو عبيدة وهو يلبث ثيابا مرقعة: يا أمير المؤمنين، لو رآك العجم، يعني على هذه الحالة، أي ما ظنوا أنك أمير المؤمنين، على هذه الحالة من ترقيع الثياب وركوب البغلة وكونه حافي القدمين يمشي في المخاضة، فقال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لأوجعته ضربا. إن الله كنا شر أمة وكنا أرذل أمة، فأعزنا الله بهذا الدين، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. إن الغرب يعرفون أن أسباب عزنا ومجدنا إنما هي في تمسكنا بديننا، وإذا تمسكنا بدين الله عز وجل أعزنا الله سبحانه ورفع عنا المذلة والمهانة، كما كان حال أجدادنا من كونهم بعد مذلة ومهانة صاروا ملوك الأرض وأسياد الناس. ولذلك هم يحاربوننا في ديننا، هو العنصر الأقوى. ليس العنصر الأقوى في امتلاك السلاح، حتى ولو كانت الأسلحة النووية أو الهيدروجينية أو غيرها، هم لا يحاربوننا في ذلك، لكن يعلمون أن الأقوى عندنا هو الإيمان، هو الدين، لأننا انتصرنا في جميع غزواتنا ونحن أقل عددا وأقل عدة، ولم ننتصر بكثرة عدد ولا بعدة، وإنما انتصر أجدادنا الأوائل وتمكنوا من البلاد والأمصار بإيمان وقر في قلوبهم وصدقه العمل، عملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمكن الله دينهم الذي ارتضى لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء، وبين ذلك الله سبحانه وتعالى في معرض المنة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كانوا قليل العدد قليل العدة، ومع ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى، ليعلم الناس جميعا أن النصر والتمكين والهيمنة ليس بكثرة العدد ولا بالعدة. نحن كثير الآن، لكننا غثاء كغثاء السيل، كزبد السيل الذي ليس له قيمة، لأننا عباد الله انحرفنا عن ديننا، لأن الدنيا صارت هي غايتنا، هي هدفنا، هي سبيلنا، نعمل لأجلها، ننام ونستيقظ وهي على ألسنتنا، نحلم بها. وأما الدين فهو عنا بعيد، وأحسننا حالا من يقدم الفتاة لدين الله عز وجل، من يقدم فضلات وقته وفضلات ماله وفضلات جهده لدين الله سبحانه وتعالى. لقد وجد بيننا من يجيد التحدث عن الإسلام، ولكن قل بيننا من يعمل بالإسلام ومن يعمل للإسلام، وهذا هو المراد. إن المراد عباد الله من الرجال أن يعملوا بالإسلام وأن يعملوا للإسلام، أن يكون الإسلام عباد الله هو الهدف الأسمى الذي نسعى لرفعه، حتى ولو كان على جماجمنا، حتى لو جعلنا جماجمنا لعز الإسلام سلما، كما فعل الأجداد رضي الله عنهم حين أخذوا هذا الدين بصدق وأدوا هذا الدين بأمانة. كان الصغير مثل الكبير يعلم هذا الأمر، يعلم أنه لا بد أن يبذل لدين الله، وأنه لا يقوم الدين إلا ببذله وعطائه، ولا يقوم هو إلا بدين الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر لكم عباد الله عبد الله بن عمرو بن الجموح. عبد الله بن عمرو بن الجموح، وكان ذلك عباد الله في غزوة بدر، وهو طفل صغير، بعد يعني كان صبيا صغيرا، يعني ابن 15 سنة. وعندما قتل أبو جهل، فإن عكرمة بن أبي جهل عندما انقض على أبي جهل يضربه لأنه سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو بلغه أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، فقال: والله لأقتلن عدو الله. فلما قال له أبو عبيدة: هذا صاحبك الذي تسأل عنه، انقض عليه فضربه بسيفه. فجاء عكرمة رضي الله عنه وكان يومئذ كافرا ابن أبي جهل، فضرب عبد الله بن عمرو بن الجموح، ضربه في يده فانقطعت، فتعلقت بجلده، فصار يقاتل وهي متعلقة. فلما وجد أنها يعني أنها تخايله في القتال، وضعها على الأرض ثم ضغط عليها بقدمه فقطعها لكي يتفرغ لقتال العدو، وألقاها وصار يقاتل بيد واحدة، وأكمل المعركة. هذا الصغير كان يمكنه أن ينحني جانبا، وأن تأتي هيئة التمريض، وأن يأتي الأطباء لكي يعالجوا هذا البطل الفذ الذي قتل أبو جهل، ولكنه عباد الله يعلم أن المهمة أكبر من ذلك، أنه ينبغي أن يعطي إلى هذا النفس الأخير، إلى أن ينفذ آخر أنفاسه، لا أن يكن في مكان يبتعد عنه. وكان يمكنه أن يفعل ذلك، وستظل كذلك الدنيا تتحاكى عنه أنه هو الذي قتل أبو جهل رأس الكفر، فرعون هذه الأمة، قتله هذا الصغير. لو أنه انحنى يعالج في يده، أو أن تضمت جراحه، أو أن يرجع عن المعركة وقد أدى ما عليه حتى قطعت يده، لكنه يحمل هم الإسلام بين جنبيه، يحمل هم الإسلام بين جنبيه. على هؤلاء قامت دولة الإسلام، على هؤلاء قامت دولة الإسلام. أنس بن النضر رضي الله عنه يوم أحد انكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج من وراء الجبل فقال فرقيه سعد بن معاذ فقال إلى أين أنس؟ فقال دعك عني والله إني لأشم رائحة الجنة من وراء أحد. فقاتل رضي الله عنه حتى وجد مقتولا قد أصيب ببضع وثمانين طعنة برمح ورمية بنبل وضربة بسيف. صار يقاتل بعد الضربة الأولى والثانية والعاشرة والسبعين والثمانين وبعد الثمانين وهو يضرب وهو ما زال يقاتل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة رضي الله عنه. هؤلاء قامت عليهم دولة الإسلام الذين يعطون لهذا الدين حتى النفس الأخير ويبذلون المهج والأموال في سبيل الله. عمرو بن الجموح الأعرج يوم أحد رضي الله عنه، فلما خرج أبناؤه جميعا للقتال قالوا يا أبانا اجلس في بيتك إن الله قد عذرك، وقال ربنا سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. بكى عمرو بن الجموح وأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي. هذا الرجل معذور، كان يمكنه أن يبقى في بيته وأن يقول عذرني الله سبحانه ولن يحاسبه الله على ذلك، لأن الله عذر الأعمى والأعرج والمريض من أن يخرج للقتال، لكنه يحمل هم الإسلام بين جنبيه، يحمل هم الإسلام بين جنبيه. فخرج عمرو بن الجموح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقتل رضي الله عنه يوم أحد. ونسأل الله عز وجل أن يطأ الجنة بعرجته. فهؤلاء عباد الله الحمام بن أخي بني سلمة يوم بدر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث الناس على القتال. يقول أنس يا رسول الله ليس الحمام بن أخي بني، يقول الحمام للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ليس بيني وبين هؤلاء إلا أن أقاتلهم فيقتلونني فأدخل الجنة. فقال نعم. فقال بخن بخن. فقال ما حملك أن تقول بخن بخن؟ فقال ما حملني أن أقولها إلا أن أكون من أهلها. فقال أنت من أهلها. فكان في يده تمرات يأكلها فألقاها وقال إذا بقيت حتى آكل هذه التمرات إن عمري إذن لطويل. فقاتل رضي الله عنه فقتل. فقاتل رضي الله عنه فقتل. هؤلاء عباد الله باعوا أنفسهم لله عز وجل واشتروا جنة عرضها الأرض والسماوات، فمكن الله لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهبوا الله عز وجل حياتهم فوهبهم الله الحياة، حياة ليس فيها مذلة ولا إهانة، حياة حقيقية يكونون فيها هم الحاكمين وهم أسياد الناس وملوك الأرض، وهم الذين يعلون بدين الله عز وجل فيعليهم الدين ويعلون دين الله سبحانه وتعالى. إن هؤلاء عباد الله هؤلاء الذين صدقوا الله فصدقهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن أسباب ضعفنا عباد الله تكمن في جهلنا بدين الله عز وجل، وتكمن في تفرقنا، وتكمن في الكذب الذي نعيشه. نحن نعيش حياة مليئة بالكذب، نكذب على أنفسنا ونكذب على الله عز وجل ونكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونكذب على الناس. ندعي أننا ننتمي لهذا الدين ونحن لا نعطي لهذا الدين شيئا، ونحن نفرط في دين الله عز وجل أعظم تفريط، ونحن نحظم مناهج زبالات أفكار البشر في حين أننا نجعل منهج الله عز وجل خلفنا ظهرية. ونحن ندعي للإسلام الكذبة الكبيرة التي نعيشها، ينبغي أن نتحلى عباد الله بالصدق. ضياع مفهوم الولاء والبراء من أسباب ضعفنا ومن أسباب هيمنة عدونا علينا. غياب شرع الله عز وجل عن الحكم من أسباب ضعفنا ومن أسباب هيمنة عدونا علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما حكمت أئمتهم بغير كتاب الله ولم يتحروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، إلا جعل الله بأسهم بينهم. فإن ما تعيشه الأمة من المذلة والمهانة ليس من قوة عدوها، وإنما من أمراض عباد الله دبت فينا، الانحراف إلى البدع، الانحراف إلى البدع، إلى هذه الصوفية، إلى هذه الصوفية أو بدع الشيعة أو غيرهم من البدع، أو البدع التي تكون في العبادات، أو البدع التي تكون في العقائد التي انحرفت بها الأمة عن المنهج الصحيح، هذه من أسباب ضعفها. المعصية من أعظم أسباب ضعفها كذلك، فإن الأمة غرقت في المعاصي، الأمة غرقت في المعاصي، وأنت تشاهد المعصية ليلا نهارا، إذا مشيت في الطرقات، إذا ركبت وسائل المواصلات، إذا كنت في المدارس أو الشركات أو الجامعات، في كل مكان ترى معصية الله سبحانه وتعالى جهارا عيانا. ربما هناك معاص أيضا صرنا قد ألفناها ولا نتأثر بها. ربما أنت إذا رأيت أحدا يقطع المخدرات ويبيعها ربما تتأثر من ذلك، لكن أنت ترى في كل يوم من يدخن السجائر ومن يدخن الشيشة والمعسل والتباك وغير ذلك والبايب، وربما تتعامل معه على أنه ليس ثمة شيء. وهذه من معصية الله سبحانه وتعالى التي ألفناها وعشناها وجاورنا أهلها، وكذلك ربما دخل في أجهزة تنفسنا من دخانها، عندما يتنفس من يحدثنا بدخانه تدخل هذه المعاصي إلى داخلنا بما فيها من أوبئة وأمراض دنيوية، وبما فيها من أثر سيء في الدنيا والدين، وبما فيها من أثر سيء في الدنيا والدين. أنت ترى في كل يوم في كل لحظة النساء المتبرجات الكاسيات العاريات، حرب على الله عز وجل وحرب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك أنت لا تتأثر لأن صار منظرا مألوفا وصار الأمر عاديا أن تراه في بلاد المسلمين. وهذه معاصي قد ألفناها نعيشها ليل نهار، نعيشها ليل نهار. المحلات التي تبيع المسكرات، هذا أمر أيضا ربما تمر عليه وربما تراه، وهذا لا يحرك في داخلك ساكنا، لا يحرك في داخلك ساكنا. هذا الأمر عباد الله، تفشي التعامل بالربا والرشوة، حتى صرنا ندفع الرشوة ونحن نضحك، ونحن والذي يأخذها لا يخاف ولا يرى في ذلك بأسا، ويأخذ منك الرشوة، أنت تدفع وغيرك يأخذ، وصارت الدنيا كلها قائمة على الرشوة، ولا بد من دفعها تحت مسميات كثيرة من الهدية والإكرامية وغير ذلك من الأشياء. وهذا الأمر صرنا نعيش فيه وكأنه طاعة لله عز وجل وعبودية، ليس ثمة معصية. هذه المعصية عباد الله معصية واحدة كانت في قوم لوط، كانت في قوم لوط، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ملائكة فحملهم جبريل عليه السلام على طرف جناح من أجنحة 600، ثم رفعهم حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، ثم قلبهم وأمطرهم حجارة من سجين، وأمطرهم حجارة من سجين. إن قوم شعيب كانوا ينقصون المكيال والميزان، فأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وإن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد عصوه فقط بأن نزلوا من على الجبل أثناء المعركة وقال اثبتوا على الجبل ولو تخطفتنا الطير، فعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا يجمعون الغنائم، فكانت الهزيمة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب معصيتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معصية واحدة، فكيف بمعاص نتمرغ فيها بالليل والنهار في داخل بيوتنا وخارجها، في الشوارع، في الطرقات، في كل أماكن، في أماكن العمل، في كل مكان نرى هذه المعاصي. أفلا نستحق عذابا من الله سبحانه وتعالى، أن يسلط الله عز وجل علينا عذابا؟ إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وهذه أنواع من العذاب يسلطها الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما سلط الله عز وجل عدونا علينا، فأخذ بعض ما في أيدينا، فأخذ بعض ما في أيدينا، ويبقى البعض الآخر إن لم نعود إلى الله سبحانه وتعالى ينتزع منا هذا البعض الآخر الذي ما زال بين أيدينا. فعلينا عباد الله إن أردنا